علاش محبوب خاطري تشفيني لا لا لا يا شافيني وعلاش يوم جاي الزواج يا منسل وخد عصرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال سمعوا قصة حمان يوم جاي الزواج يا منسل وخد عصرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ وتربى في القرناء بالحفاق ومحزن طوال وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنديرة في فرادها حمد وشمية دار في رجله بالغاء مطلعة وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لواها بالصنعة ودار ليها طقية ثم رب الحياة بشي عظافر وعمل العضال غوف الوجه ومشى يا فهيم الحجام اللي يوالم الجوطية حجام رفيع الاسم من فريحة فايق المثال حسن ومشى الدار قال امو زوجني من بنت الحضر عصرية انتي شوفي لي يا الزين وانا اصحاب المال الحوايج التحليقة وتم جابت سبنية وكداك الجلابة لونها خابوري مدبل خرجت ومشات الدور على الخطبة ودارة البلاد كلها في صحية صدات الدار لسانها رطب مأدب عمال صابت في الدار مرا بحالها بلا وقديمة ولابسة منصورية والراجل فركنا نفايحي بالرزة والشال قالت مولاة الدار ما بغيتي قالت ليها سمعت عندك صبية وانا عندي ولدي ضريف وبغى زوجة الحلال قالت يمان البنت خبريني بقبيلتكم وسمية وكنية والحومة فاش نتوم باش نعرف ناسي في الحال قالت يمان الويل ما عرفتيني شي من غير شك انا عربية سقسي عني في درب واندو واسمي ما يجال انا طمول مقدمة سيدي ميمون قبيلتي بحجية الطبيبة شوافة وقابلة عن اصحاب الحال ولدي هو حمان سول عليه القزارة جميع من غير خفية والقوادة بجميعهم وهل القرنة الفضال سول ناس الحمى كلهم يشهدوا في خريشفة شهادة جرية حمان الخربيطي كتعرفوا نساء ورجال واليوم كبر وعيا وشاب وبقى فرقنا كايزين صبحا وعشية. ولدنا هاد البنت كيف قدر نعمل متعال، كانت اسمها كتو منين زادت كبرت سميتها هيفاتورية. وقرات النحو على الكمال بالأدب وتفصال. ومما جاء في السنين في تحزين الديوان جوي الحمر في الشيخ حمد وعلي المراد الشيخ. قالت يما الولد بعد هذا قالت في الحين يا طهور الشوية اشطلب سيف صداقها نأديه بلا تعطل. قال سيروا بعدا لعمها هو يعرف ما يدير في القضية. قالت ماما طمو فاين يكون بلا تمهال. قالت في باب فتوح راه كانت عنده حانوت صايلات بنية. واليوم في قروة واشهر من عاشور الغسال ساروا عنده في الليل بالمشيخة ونعمليهم عاد كملت العطية. وشرط قفطان خضر الصبوح ومية ريال ودفع حمان صداقهم وشرط عنهم العرس زمان الصيفية. قبلوهم شاو بجوج كل واحد شمر واحتال وجد حمان جميع ما يخصو وشرب قرا من الزربة نوحية. وعرض في الحين على أحمد شط جاو عالكمال. أمو كانت هي المقدمة من سوبة من حال الشباب وغية. ومشى وضرب سكرة وجام عرب خارج الحوال شاف بعينه يماه كانت حضر مع الفقراء محزمة بالكرزية. تماه هزو حالو وزاد الصف وصل وجال. سمعوا قصة الخمال يوم جاي تزوج يا منزل والدار صغية من دمع الشاي انتهت يوم روح صاب وتنفاز بالمزية. وبقى حتى عند ما وطاح وفنا قلبه والحال وهزو المقدم وشم فيه سكرة ودوا وقل بلا صغوية. ما ظنينا هادي ولي سخرط لينا في البال. وبقى حمان خضارهم مع ربات سكران من لعبات شفية. طايح مشبوح صريع فوق من صدرو دمو سال. ومشات امو والناس للعروسة وجابوها من دارهم العسكرية وبنات المدرسة على العروسة ينشدوا بشجال لما دخلت للدار والبنات معاها خطبوا جميع غلفات ذكية ولبس حمان حوايجو معربوط باقي غلغال ودخل على العروسة لبيتها كيف بضار بشيات عالم الحكية بالحياة والرصة مخبلة وجهه زاد كحال زاد الفراش وطاح كجمل وتمغط قدامها حالة سوية بايت يشخر ويزيم كن وحش الليل وما طال ومن عين فقت في الصباح لقات وبايل في الفراش وبقات دهية وبدات تعيط بالصراح سيفو يا ناري جال حماني البيت سكران في غير حوال خرجت بوحدها للحكام دارت عنه دعوام منظمة جنائية احضر حمان وقر بين سكران راشق مازال واحكم عن نفسه بالطلاق قام وطلاق تلقاه مدينة الشرعية وعلى السكراش جنوه تم شراين على الكمال وبقى حمان قديم السجن متفرد وجميع ما خسر صار خطية وخسر في الدعوة والزواج والعرس وضاع المال هادي سيرة الخمار يخلي مولا على الدوام ضحكة وشفية لاين منه سكران ما يفرق حرام من حلال تما العروسة يا فهيم زوجت بعد العدال واضحة الشرعية وخضات أستاذ بحالها بقدرة نعمل فعال ما كان عروسة حمان في زماني ولا يمه لا عروسة عصرية هذه إلا خرجة عملتها تعجب العقال اسمي محمد في النظام العيسى والفلوس في اللغة غير كلية طالب ربي بالسر والسر غلنجار.